إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على المكسر. شكرا لأحمد محروس وأهلا برأفت موسى وفاطمة حسن من أسرة الإخراج، ومن أمام الميكروفون سعيدة أني أكون مع حضراتكم في مواجهة جديدة ليوم الاثنين 14 أكتوبر. نور السيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، بنقول كل سنة وانتوا طيبين، لأن احنا كل يوم في شهر أكتوبر بنقول كل سنة ومصر طيبة، كل سنة وجيشنا العظيم الباسل جدا بألف خير، جندي المصري اللي هو سر حاجات كتيرة قوي بألف خير. كل سنة وكاتبنا الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت بألف خير. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد، منورنا ومشرفنا على موجات البرنامج. نورك معاي. أكيد طبعا. النهاردة مصر بتحتفل بالعيد 92 لقواتنا الجوية، واللي بيأتي متزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. يعني قواتنا الجوية دي هي يعني الدرع والحامي لسماء مصر، ربنا يحميهم ويحفظهم. تاريخ طويل وكبير لقواتنا المسلحة بكل الأفرع الرئيسية داخل قواتنا المسلحة. فرع رئيسي من قواتنا المسلحة هو قيادة القوات الجوية أو القوات الجوية. التاريخ ده حسيب حضرتك تحكي لنا كده عنه يا أستاذ أحمد، وأنا وكل مستمعينا يعني كلنا أذان صاغية. تفضل. ربنا يخليك. هو التاريخ طويل زي ما حضرتك قلت يعني، بس طبعا طالما قلت تاريخ أنا كنت أختصر جدا، بس طالما قلت تاريخ نبدأ من الأول خالص. نبدأ من سنة 28 بقى. الله، لما من قبل الأول كمان. كان في بعض الأعضاء في مجلس النواب، مجلس الشيوخ المصري، كانوا غيرانين انه في يعني ابتدت بريطانيا ليها طيران وابتدت دول تانية ليها طيران، واحنا يعني صحيح دولة تحت الاحتلال والاستعمار البريطاني موجود، لكن كان في تطلعات انه في يوم من الايام هنبقى دولة مستقلة. تمام. فطلبوا انه يبقى جيشنا حتى لو كان بالاسم انه يبقى له فرع اللي حضرتك قلت عليه للقوات الجوية، باعتبارها ابتدت يعني تبرز كقوة ضاربة في الجيوش الحديثة. تمام. فاتقدم بقى، ما كانش بقى لسه الكليات، اتقدموا عدد من العناصر الموجودة جوه الجيش المصري فعلا، وللأسف اللي اتقبل من كل اللي اتقدم ثلاثة. يعني ممكن نفتكر اسميهم، واحد اسمه فتح، اول ثلاثة بقى عملوا القوات الجوية المصرية، واحد اسمه فتح حجاج، واحد اسمه عبد المنعم الميقاتي، والثالث واحد اسمه احمد عبد الرازق. ايوه. دول اللي يعني بدنيا وذهنيا وتعليميا وعندهم قدرات تأهلهم للطيران، وخدوهم مرنوهم في قواعد يعني على عند قناه السويس تخص القوات البريطانيه، وبعد كده سافروا بريطانيا، وابتدى بعد كده يعني يبقى فيه ما يمكن اعتباره القوات الجويه المصريه. وابتدى بقى حضرتك التاريخ اللي بتقول عليه من 92 سنة لغاية ما قام ثورة يوليو. حاول يلعب الطيران أو القوات الجوية دور في حرب العدوان الثلاثي. أيوة. طبعا كلنا عارفين اللي حصل في 67 والغدر يعني اللي حصل بالقوات الجوية وهي على الأرض. لكن سريعا سريعا بإرادة الشعب المصري العظيم اللي لا تقهر أبدا، وزي ما الناس عارفة معركة رأس العش اللي كانت بعد 3 أسابيع من 67، كانت معركة رأس العش. كان في يوليو ابتدى الطيران المصري يسترد عفيته ويعمل العمليات، لدرجة انه الاحصاءات بتتكلم يا استاذه نوره على انه من يوليو 69 لغايه نهايه السنه في 3200 طلعه جويه مصريه كانت بتروح تضرب رادارات على شاطئ القناه، كانت بتروح تضرب تدريبات بيعملها العدو، كانت بتضرب معسكرات. استحملنا الخسائر اللي ممكن تبقى موجوده، لكن كان شعار القياده وقتها انه الطيار المصري اهم من الطياره المصريه. اتدربنا وكان في دول شقيقه استوعبت يعني التدريبات المصريه في الطيارة، خصوصا السودان. اغلب يعني تدريبات قواتنا وقتها كانت في السودان الشقيق اللي راحت له اغلب الطيارات اللي ما اتدمرتش على الارض، لغايه ما وصلنا الى اكتوبر 73 وكلنا عارفين ال 222 طياره اللي طلعوا دكوا في ما يعرف يعني بالضربه الجويه الاولى اللي دكت كل معسكرات العدو الاسرائيلي. بس للامانه يعني زي ما بنذكر الرئيس مبارك باعتباره قائد القوات الجويه وقتها، وطبعا كقائد عسكري له كل التقدير والاحترام، وزي ما بنعمل مع كل القادة العسكريين المصريين أكيد. لازم نذكر بالخير الثلاثة اللي قابلوا اللي استحملوا الغلب كله في إعادة بناء القوات الجوية. قبله مباشرة هو استلم من اللواء علي البغدادي، وقبل اللواء علي البغدادي كان في اللواء مصطفى الحناوي اللي هو أغلب المعارك دي تمت وهو موجود. أيوة. وقبله الفريق مذكور أبو العز اللي استحمل واستوعب يعني الإقالات اللي حصلت في قادة الطيران وتحولوا للمحاكمات، وعاد يعني اللي نسميه يعني ممكن نسميه الاتزان النفسي للقوات الجوية لغاية ما قدرت توقف على رجليها، وقدر الطيار المصري يتمرن من تاني. أيوة. وقدرنا نعوض اللي فقدناه من طيران مساعد الدول الشقيقة ومساعد الدول الصديقة، لكن ده اللي حصل لغاية ما شفنا الضربة الجوية الأولى لما هدت الطريق فعلا لعبور الجيش المصري. ما يعني تاريخ مجيد، النهاردة احنا مصنفين والحمد لله سيدنا نور باعتبار قوات الجوية رقم 8 على مستوى العالم، الأولى في الشرق الأوسط عربيا وأفريقيا. الإحصاءات بتتكلم على رصيد هائل من الطيران، يعني أكثر من في رصيد بيتكلم على 1082 طيارة، في رصيد بيتكلم يعني في أسئلة تانية بتتكلم، لأن حضرتك عارفة أكتر من معهد دولي بيتكلم، معهد الدفاع العربي، معهد ستوكهولم، معهد يعني عندك معاهد كتير، أكتر من مركز خاص بالجيوش. في أسئلة تانية بتتكلم على 1325 طائرة. الحمد لله من عندنا طيران منوع، عندنا الرافال الفرنسي، عندنا الميج الروسي زي ما هو، وخدنا احدث طبعا اجياله خصوصا في الميج والسخوي. أيوة. عندنا عندنا الاف 16 الامريكي، عندنا الميراج الفرنسي، فعندنا طبعا الهليكوبتر، عندنا الاباتشي زي ما عندنا الكاموف 52 اللي خدناها لما الاباتشي دي تعطلت في 2013، وكان في يعني مشكله في تسليمها من الامريكان للمصريين، فجبنا الكاموف الروسي اللي هي بيختصروها الكا 52، الطياره اللي بيسموها التمساحه اللي ما تقلش عن الاباتشي في حاجه، لان كنا محتاجينها في الحرب على الارهاب. أيوة. وقدر المهندسين المصريين طبعا بخبرتهم، ما فيش حاجه يسيبوها من غير ما يضيفوا اليها، اضافوا اليها القدره على انها يعني ممكن في المساحه تصغر شويه عشان لما تطلع على المسترال تقدر المسترال تشيل اكبر عدد من هذه الطائره، فكانت اضافه عبقريه من المصريين على الجناح وعلى حاجات تانية بحيث تقدر حامله المروحات تشيل اكبر عدد منها. لكن طبعا احدث حاجات في جيشنا الميك 29 والرفال الفرنسيه، الطيارتين اللي عندهم قدره على يعني الرفال دي 2100 كيلو في الساعه، يعني ممكن بعد دقيقتين تبقى فوق قناه السويس، اللي هي اذا كان الطيران يعني في حدود 100 كيلو في الجو فممكن خلال دقيقتين وشويه تبقى فوق قناه السويس. عندها طبعا ممكن المدى يوصل 3400 كيلومتر من غير ما تحتاج الى تموين في الجو، فمدى بعيد جدا يقدر يروح المسافات اللي ممكن يحتاجها الامن القومي المصري، لان احنا عندنا حضرتك عارفه ممكن طياره مصريه تخرج من السوق من اسوان فتوفر لنا شويه مساحه، ممكن تخرج من مطروح فتوفر لنا مساحه، وتحسبي بقى المدى من هناك مش من القاهرة. قواتنا الجوية يعني ربنا يا رب يوفقهم يعني دايما دايما في رفعة وازدهار. عايز أقول لحضرتك في العيد 92 الفريق محمود فؤاد بيؤكد تعزيز قدرتنا لحماية سماء مصر الغالية وخطة شاملة جديدة لدعم القوات الجوية بالعديد من الطائرات الحديثة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. ده تأكيد من سيادة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين قواتنا الجوية ماضية بكل عزم في تنفيذ كل المهام اللي توكل إليها وده وفقا لأحدث التدريبات اللي الفايترز أو الطيارين بيتدربوا عليها، أحدث نظم التسليح العالمية في أنظمة الطيران القتالية، مختلف تخصصات القوات الجوية من رجال القوات الجوية يعني اللي جسدت أهم الملاحم البطولية في يوم 14 أكتوبر. هو ده بقى المناسبة اللي احنا عايزين نوصلها دلوقتي، نعرف 14 أكتوبر ليه وحصل ايه. برضو نبسط الأمور للناس. حضرتك عارفة حائط الصواريخ اللي اتعمل طبعا وانتهى في مايو، انتهى بالكامل يعني في مايو آخر مايو سنة 70، اللي بعد كده حصل أول أسبوع من يونيو اللي بيسموه أسبوع تساقط الفانتوم. وده التاريخ اللي اتعمل فيه عيد القوات عيد القوات الدفاع الجوي اللي بنحتفل بيه طبعا لغاية النهاردة وهيستمر إلى ما شاء الله أن يستمر. لكن الأسبوع ده أول ما ركب حائط الصواريخ اللي هو مجموعة من وحدات وبطاريات الصواريخ المتطورة جدا اللي زرعناها بطول قناة السويس، ما كانش العدو مصدق ان ده ممكن يحصل، لانه كان كل شوية يجي يضرب كل حاجة نبنيها، لدرجة ما توصل المصريين الى خدعة بسيطة كانوا بيعملوا له هياكل خشبية واسمنتية يجي يضربها واحنا بنعمل حاجة تانية. لغاية ما انتهينا الحمد لله من بناء حائط الصواريخ في الوقت ده، بيمارس عاداته في يعني الطيران قريب مننا. الاسبوع ده اكتر من 12 طيارة فانتوم يعني انواع تانية سقطوا في اسبوع واحد. طبعا ده كان رقم كبير جدا، 12 طيارة سكاي هوك غير مع الفانتوم، فدي طائرات متطورة كانت وقتها. ولما يقعلوا 12 طيارة في اسبوع كان بالنسبة له كارثة. قعد يدور لغاية ما عرف ان في حائط الصواريخ. طبعا لما جينا نعبر في 73 كان ممنوع على الطيران الإسرائيلي يقرب لمسافة 15 كيلو متر من شاطئ بطول قناة السويس كلها، وعلشان هو يحاول يعمل طلعات جوه الداخل المصري حب يخدع المصريين، يروح بعيد تماما عن حائط الصواريخ ويدخل من فوق الدلتا ويجي على الداخل المصري. طبعا ما كانش عارف او متصور انه الطيران المصري والطيارين المصريين واعيين للحكايه ومغطين سماء مصر كلها. الحمد لله لقنوه درس لا ينسى، درس قاسي لا ينسى. اولا نشوف، انا لسه بكلمك عن اسبوع تساقط الفانتوم الشهير زي ما بيسموه في التاريخ المصري والتاريخ العسكري، اسبوع تساقط الفانتوم. في المعركه دي لوحديها، لان حصلت المعركه فوق المنصوره بالتمام، 15 طيارة أسقطوهم بشكل مباشر. لكن في اليوم نفسه ده غير ال 15 في 29 طيارة إسرائيلية سقطت، يعني 44 طيارة في هذا اليوم. احنا هنكمل بس هناخد فاصل ونرجع بعد موجز الأنباء. حلو الأفراح وقمر ليلي وشمس انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيدتي سادتي، نجدد لكم التحية. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. وزير المالية يشير إلى أن الدولة تحققت نتائج إيجابية للأداء المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي. ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وزير الموارد المائية والري يؤكد أن تغير المناخ والزيادة السكانية يمثل تحديا كبيرا لأنظمة المياه في أفريقيا. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42,289 شهيدا. المجلس الوطني الفلسطيني يدين القصف الإسرائيلي على مدرسة المفتي التي تأوي 100 نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. استشهاد وإصابة 6 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب لبنان. وحزب الله اللبناني يستهدف بالصواريخ قاعدة بحرية شمال إسرائيل ويتواعد بمزيد من الهجمات. رئيس الوزراء الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. روسيا تعلن تدمير آليات مدرعة غربية الصنع خلال المواجهات بمدينة دونتسك شرقي أوكرانيا. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تطلق مهمة إلى أحد أقمار المشترى لمعرفة ما إذا كان صالحا للحياة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. مصر المصري جاء السماء وضرب وكتب أعظم ملحمة. مصر المصري جاء السماء وضرب وكتب أعظم ملحمة. الأرض تزلزلت زمانا جلجلت غمضت عين بلد الجناحين وعبروا الأرض اتزلزلت وسمانة جلجلت، ويا رب هتفضل مجلجلة طول العمر لتحيا مصر. احنا لسه مع حضراتكم في الفترة المفتوحة، مواجهة ضمن الفترة المفتوحة استوديو 2، وحوارنا مستمر مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت اللي منورنا ومشرفنا، وربنا يخليك. واللي بنتكلم النهاردة عن احتفال رجال القوات الجوية بالعيد الرقم 92 ليهم يا رب بالمليون سنة، والبطولات اللي كانت بالقوة الضاربة اللي وجهتها قواتنا الجوية صوب العدو بنصور القوات الجوية اللي لقنت العدو درس قاسي جدا مش هيتمحي من ذاكرتهم رغم تفوقهم النوعي والكمي في حرب أكتوبر. واللي حضرتك يا أستاذ أحمد كنت لسه بتحكي لنا على معركة المنصورة، وجي موجز الأنباء وقلنا هنكمل بعد الموجز. تفضل. شكرا لحضرتك. هو طبعا معركة بطولية نادرة، لأنه هي كمان مصنفة عالميا باعتبارها واحدة من أقوى وأصعب وأطول المعارك الجوية في التاريخ، لأنه إحنا ممكن على الأرض نعمل اللي إحنا عايزينه، وبيجي مدد من هنا وبنكمل، بيجي مدد من الناحية التانية وبنكمل، بيجي يعني جنود تانيين يكملوا، لكن الطيران ليه يعني وقته معين والوقود هينفذ، فلازم الطائرات دي ترجع تاني قواعدها. فكان العدو معتقد انه في نزهة جاي يتفسح وهيضرب ويرجع، لقي الابطال والنصور في انتظاره، اجبر انه ما يرجعش. يعني اللي رجع ده يعني فر هربان من المعركة لان كان عدد الطائرات كبير. ومع ذلك استطعنا انه 15 طيارة نضربهم ونوقعهم. احنا عندنا طيارتين او يعني حاجات كده بسيطة بسبب ان نفذ الوقود قدروا يتصرفوا، والطيارين يعني كانوا ابطال وكملوا لغاية اخر لحظة، لدرجة انه عندنا الطيار احمد المنصوري ده بيسموه في العالم الطيار المجنون، لانه ان شاء الله بزاط عملها في يعني الهواء ويعمل ارتداد عكسي وخلفي. هو نفسه لما بيجي يحكي بيبقى يعني متحمس وبيقول يعني انا كاني لسه موجود في المعركه. ما شاء الله، ربنا يديله الصحه ويحفظهم جميعا. وعشان كده استاذه نورا يعني تعمدنا ان احنا نقول بذلوا جهد في هذه في هذا السلاح تحديدا وفي هذه القوات الجويه قبل ما تولى الرئيس الأسبق مبارك قيادة القوات الجوية، لأنه تعبوا وبذلوا مجهود وعاشوا كمان في ظروف صعبة جدا. يعني ما كانش عندنا المطارات، ما كانش عندنا يعني الاتساع اللي كان حصل بعد كده، مطارات وطيارات جت. فدول اللي تعبوا مذكور أبو العز مصطفى الحناوي وعلي البغدادي، فليهم يعني الأسرهم كل التقدير والاحترام والتحية. وربنا يرحم اللي عند ربنا. فكل التحية. لكن أنا عايز بس المصريين تخيلوا المشهد عشان يبقوا مستوعبينه، أنه قناة السويس دي كلها بالطول كده، طول سيناء، العدو مش قادر يجي بسبب حاطة الصواريخ، مش قادر حتى يقرب. أيوة. عمل التفاف وقال لك طب ما ادخل من الدلتا، ما فيش هناك حاطة الصواريخ. كلنا عارفين الدلتا وشكلها ومحافظاتها. اول ما دخل طبعا من البحر المتوسط لغايه المنصوره دي ما تاخدش يعني 7-8 دقائق من الطيران، لكن ليه الابطال في انتظاره وحصل اللي حصل. 15 طياره قصفت واسقطت، و29 طياره في نفس اليوم منهم مروحيتان، فالمجموع 44 طياره في هذا اليوم. فده يوم تاريخي. حضرتك الاسبوع اللي فات فاكر لما قعدنا نتكلم وقلنا اسماء الابطال واسماء قاده الجيوش واسماء أيوة. القادة النوعيين في الأسلحة التانية وقادة الجيش الثاني الأربعة وقادة الجيش الثالث الأربعة. كنا ساعتها وأنا بتكلم كده قلت لك يعني سريعا على رقم الخسائر المقدر للطيران الإسرائيلي في حرب أكتوبر، وبيقدروه من بين 303 طيارة إلى 372 طيارة. فده رقم يعني يعني أسم وقسم ظهر القوات الجوية الإسرائيلية اللي كانت بتباهى بها، لأنه يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي بياخد أفضل الأجيال من الطائرات، بياخد أفضل تسليح، عنده أنواع الطائرات كلها مش بس ال كمل وكيف الحقيقي يعني. عنده قاذفات نوعي وكمل، وعنده مقاتلات وعنده طبعا الطيران الاعتراض اللي بيطلع يقابل الطيران اللي جاي، وعنده مروحات بأرقام كبيرة، لكن أسمنا وسطه في حرب أكتوبر الحمد لله. فيعني الحمد لله هنفضل بعون الله وحضرتك طيب وكلنا طيبين، وكل سنة وقتنا الجوية بخير يا رب. وكل يا سنة رب. وحضرتك بخير، ودائما كده تبقى يعني تحتفلي بهذه الذكرى على الدوام إن شاء الله. كلنا بعون ربنا قادرين على القضاء على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب الأبي. الجو هذا عيدكم طاب بالبشرى على أرض الوطن، يا نسور الجو هذا عيدكم طاب بالبشرى على أرض الوطن، في سماء النيل من أمجادكم أظهروا لأبطالا مر الزمن، وأثبتوا الشرق الجديد للحياة غاية للطامحين، فبعثوا الماضي التليد من ثراه يتحدى العالمين، يا نسور الجو هذا عيدكم طاب بالبشرى على أرض الوطن، يا نسور الجو هذا عيدكم طاب بالبشرى على أرض الوطن، في سماء النيل من أمجادكم أثر لأبطال مر الزمن. اعتلوا متن الهواء واركبوا هام السحاب، واطرقوا باب الرجاء لا تبالوا بالصعاب، إنما الدنيا كفاح وسباق للمعالي وصعود للكمال وبلوغ للمحال، إنما الدنيا كفاح وسباق للمعالي وصعود للكمال وبلوغ للمحال، فاصعدوا نحو المعالي دائما واسبقوا الآمال يا أسد الحمار، الجو هذا عيدكم طاب بالبشرى على أرض الوطن، يا نسور الجو هذا عيدكم طاب بالبشرى على أرض الوطن، في سماء النيل من أمجادكم أثر يبقى لسنة. ومصر طيبة إن شاء الله، يعني بعد قليل هتنضم موجتنا موجات الإذاعة المصرية للتلفزيون المصري عشان ننقل لحضراتكم فعالية الندوة الثقافية رقم 40 بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا في انتظار هذا الضم الهام جدا، ولقواتنا المسلحة نفسها بتنتظر هذه الندوة الثقافية اللي كل عام. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. ننتقل معاكم لموضوع يعني أهم جدا، وهو إن إحنا في أسبوع القاهرة للمياه. فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه يعني دي بالتعاون ما بين وزارات كتيرة، لكن الوزارة المخولة ليها والقائمة عليها هي وزارة الموارد المائية والري، اللي بتشارك في جلسة افتتاح مسار منظمة الأغذية والزراعة الفاو. بالأمس تم افتتاح هذا يعني هذه الفعاليات، فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وقوم من القاهرة بتحتضن هذه المنتديات واللقاءات والفعاليات. دي رسائل كبيرة للعالم كله، احنا محتاجين ان احنا نحتضن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه. يعني المية مش بس هي شريان حياتنا، لو حضراتكم كده يعني على المستوى البيت الصغير يعني، او على مستوى ربة المنزل يعني الجميلة البسيطة اللي لو النور قطع عندها ولا المية، لا تقولك النور يقطع والمية ما تقطعش. لو احنا خيرنا يعني بالزبط. طبعا احنا مش عايزين اي حاجة تقطع خالص كل يعني. دلوقتي كل حاجة في المية أصل نور يعني، صحيح. مش بس النظافة، الأكل بالمية، الغسيل، الملابس بالمية. إحنا كمان لازم نهتم بصحتنا ونشرب كويس جدا. فيعني أسبوع القاهرة للمياه جميل إن القاهرة تستضيفه. أستاذ أحمد برضو يعني احكي لنا الحكاية جت إزاي عشان نوصل إن القاهرة بتستضيف فعاليات أسبوع للمياه، وزارة يعني الموارد المائية والري بتستضيف يعني هو قائمة عليه. الأسبوع كل أسبوع للمياه، وأنا هقول لحضرتك ليه. بس هو القصة سريعا، مصر عندها أزمة في الموارد المائية، ما هيش دولة من دول الوفرة في المية. في دول تانية فيها 3-4 أنهار، في دول تانية عندها نهر واحد بس مطر طول السنة، في دول تانية مطر موسمي كتير ومع نهر صغير، فالمسائل بتمشي. احنا بقى الكلام ده مش موجود عندنا. عندنا كمية مية بتيجي طبق الاتفاقاته محسوبة اللي هي 55 مليار، لكن احتياجات مصر أكبر من كده بكتير. يعني ممكن الناس تتفاجئ انه احتياجات مصر بتعدي 110 أو 120 مليار متر مكعب في السنة. طيب الفرق ده بنعوضه ازاي؟ بنعوضه جزء منه مطر بينزل، بس طبعا مش بالكثافة اللي بتبقى موجودة في بعض الدول الأفريقية. تمام. عندنا مياه جوفية بناخد منها شوية، موجودة في الصحراء الغربية وبعض الأماكن التانية. عندنا التحلية اللي دخلنا فيها بقوة من 2014 لدرجة أنه في الأفق يعني موجود 70 محطة يتعملوا لتحلية المية، لأنه بتبقى خصوصا لمياه الشرب بتبقى يعني أوفر من إن احنا نوصل مواسير مية لأماكن بعيدة، ما بناخدش ومش بنحمل على مية النيل حاجة، كلها مية من البحر ومنحليها زي ما موجود كده في سيناء، زي ما موجود في مطروح، زي ما موجود في البحر الأحمر. عندنا دلوقتي المعالجة اللي بتحصل لمياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي توصل إلى معالجة ثلاثية، يعني بترجع المية زي ما كانت. الجزء الأكبر بقى إنه أو جزء كبير من احتياجاتنا من المية بنجيبها منتجات من الخارج. يعني على سبيل المثال مصر بتستورد من 40-45% لحوم. لو احنا عملنا المراعي هنا، ما المراعي دي عايزة مية والرؤوس نفسها عايزة مية عشان تطلع لنا اللحوم، بنجيب اللحوم دي من برا، فكان دي كمية مية اتعملت لنا او استهلكناها عشان اللحوم دي توصل لنا. بنستورد قمح مثلا، اكبر دوله بتجيب قمح من بره. القمح ده لو موجود بيزرع في مصر هياخد كميه ميه قد كده. فاحنا الخلاصه ان احنا استهلاكنا كله بيعدي ال 110 مليار متر مكعب طبعا، لكن بيجي لنا منهم 55 بشكل مباشر من النيل، والباقي من الموارد اللي احنا قلنا عليها، والباقي بنجيبه استيراد لسلع من بره. من 2018 طبعا ده كان سبب انه بقول الحكايه دي ليه، عشان الناس اولا يبقى عندها او نتمنى ان يبقى عندها جزء من الثقافه المائيه وتبقى عارفه الموضوع عشان تقدر يعني تحافظ على المياه وتعرف ان كل نقطه مياه مهمه. وصحيح 80% رايح او اكتر من رايح للزراعه، الباقي للحاجات الاخرى، لكن واجب على كل مصري انه يحافظ على المياه، مش بس في فتح الحنفيه، لا حتى في الاستهلاك الاخر. كل دي اسباب ادت انه في 2018 مصر عملت حاجه اسمها اسبوع القاهره للمياه اللي حضرتك قلت عليه دلوقتي، دي الدوره السابعه. تمام. ست دورات اتعملوا قبل كده، يعني عدد الخبراء اللي حضروا يعدي ال 24,000 خبير، 1500 او تحديدا 1495 متحدث حضروا الست مرات اللي فاتت. هذا الاسبوع بتعمل السنه دي ومتزامن مع اسبوع المياه الافريقيه. تمام. يعني احنا عندنا دلوقتي مناسبتين بيتعملوا مع بعض، فجت فرصه انه مصر كلها دلوقتي في شغاله في الكلام عن الميه. طبعا. لان احنا رؤساء اللجنه بتاعت وزراء المياه، واحنا رؤساء الجلسه الافتتاحيه اللي هي بيسموها وزاره الموارد المائيه والري. واحنا عندنا وزاره الري للامانه عامله شغل هايل، محتاج يبان اكتر، مش بس في السدود والقناطر، محتاج يبان في الصحراء، لان هم ابتدوا يهتموا شويه. احنا لسه بنتكلم المايه كانت بتنزل في الامطار، ما بتلاقيش اماكن تتخزن فيها، عاملين سدود دلوقتي، عاملين شغل كمان في ما يخص اللي كان عاملين على السنين الطويله اللي فاتت اللي هو السيول. هم عاملين دلوقتي المخرجات بشكل كويس وابتدوا يظبطوا بحيث ما تحصلش الكوارث اللي كانت بتحصل قبل كده. كنا بتحصل السيول وبعد كده ايه، نقول فين وزاره الري. أيوة. دلوقتي الامانه وزاره الري موجوده قبل واثناء المشاكل دي ما بتحصل، ومشان كده لنا كام سنه مش بنحس بيها. ويمكن الشاهد العيان محافظه اسكندريه اللي يعني كان من كام سنه كده لازم الكسح يعني، لا ده كانت البلد بتغرق وكان دايما في مشاكل مع محافظ الاسكندرية. فدلوقتي لا، في خطوات استباقية حصلت لكده. وفي الصعيد كمان، وفي الصعيد طبعا، وفي القاهرة، وفي يعني وفي مناطق تجمعات مثلا في القاهرة وحاجات يعني. الحمد لله يعني الدولة بترصد ايه المعوقات اللي يعني واقفه قدام المواطن، وفي فعاليات زي دي بنعرضها وبنشوف مش بس حل، لا حلول كتير ليها. فاسبوع القاهره للمياه يعني ده حدث هام جدا بتستضيفه القاهره، ان شاء الله يعني ناجحين وموفقين في هذا الاسبوع، هو اسبوع القاهره للمياه. قبل ما ننهي فترتنا المفتوحة استوديو 2 وفترتنا المواجهة داخل استوديو 2، يعني كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت بشكر حضرتك، وبنوجه معا تحية للجيش المصري يعني، وإحنا في انتظار نقل فعاليات الندوة التثقيفية رقم 40 بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش المصري. لا شكرا على وجه، كل سنة حضرتك طيبة وكل سنة وشعبنا طيب وفي القلب منه قواتنا المسلحة اللي طبعا ده أسبوعها وده شهرها كمان، لكن الندوات التثقيفية لسيادة الرئيس بتبقى مهمة، لأن الرئيس بيبقى يعني مش عارف الناس بتبقى أو لازم الناس تبقى منتبهة للدور اللي بيلعبه فيه فيما يخص الوعي والمعنويات والحرب النفسية اللي هي بتتفق تماما مع فكرة يعني برنامجنا ده طبعا، لأنه إحنا للأسف يعني قدام عدو يعني مش عايز أقول متميز لكن هو متخصص في موضوع الحرب النفسية يعني قادر حريفة حريفة في الحرب النفسية، يجي في شهر أكتوبر كل سنة يسرب حاجة عايز يعكن على المصريين ما يحتفلوش يعني بشكل مناسب، يجي في ذكرى طبعا هو بيحتفل بخمسة يونيو بشكل رهيب وعنده أدواته وأزرع حتى للأسف يعني غير صهيونية بتساعده، فلازم نبقى منتبهين ما ندلوش تبرعات مجانية تساعده انه يبقى متفوق، انه خسائره ما تبانش، ان احنا مكاسبنا لازم تظهر. يعني الدروس الأساسية من هذه الندوة التثقيفية هو ما يخص الحرب النفسية والحالة المعنوية للمصريين اللي المفروض يعني يخرجوا من الندوة مطمنين على بلدهم، مطمنين على انه في قيادة واعية، انه في زراعة قوية قادرة تحمي هذا الوطن وتحمي شعبه، فمفيد ان احنا ننتبه للي بيتقال ونركز فيه، لانه يعني ما فيش حاجة بتخرج من لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الا ما تبقى مقصودة ورايحة من عنده إلى ما يريد، رسائل لازم الناس تستوعبها وتدعمها لأنها كلها داعمة لهذا الوطن وأمنه وأمانه. سنة وقواتنا الجوية بألف خير. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وقواتنا المسلحة جميع أفرع القوات المسلحة بألف خير. روح أكتوبر هتفضل معانا طول العام، بس خلينا عايشين فيها في شهر أكتوبر العظيم. شكرا رأفت موسى على هندسة الهواء. شكرا زميلتنا فاطمة حسن. طبعا كل الشكر لكاتبنا الكبير السياسي المخضرم أستاذ أحمد رفعت، شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة يا رب وبخير. وشكرا لكل مستمعينا اللي استمعوا لينا واللي التفوا حول مايكروفون إذاعة البرنامج العام، شكر خاص مني نور السيد.